سؤال أول راجع بقى أو إيمان كذا في بلاد الإسلامية الإسلامية تعريف يعني كذا رايج بين خلقاتها إيمان وتعامل بالله وملائكته وكتبه ورسوله وباليوم الآخر بالقدر الخير والشر أم إيمان صافي في صفة أو إيمان كذا في الإسلام لا لأنه أول درس سنة إيمان بدون وقيدك لتجابه تعريف أو سكة إنه وثمان معرفتك قطعي بحقائق قوريك تأثيري هست لجندقية إنسانة ولتوضيح إنسانة أم خذ إيمان ولي أم إيمانة تعلقات حياتك أم حالة بو إنسان يعني تستي عقيدة في حياتكاتو تواب إحساساتو عواتف خوي منتجك بكالير أو عقيدة خويا ممكن بسكيل مختلف فيه أصل إيمانك بطول كلي أول شهر ولكن لأم زياوائي من بحث مان كرت وزياوائي غيب فقط يعني ما وراء عالم الشهادة غيب فرشتة ما وراء عالم الشهادة أول لو جداوا بحثي كريادة سورتي لي تفسيري لغيب ذكر كريادة ولي لو رأي ما سورتي تفسيري كمان نوي أبدي كامل الله إيش أما يؤمنون بالغيب تواو حقائق غيبي مطلقة ولكن أعوى الرائج أي جريه سورة التفسيرية كذا إيمان فقط أعوى وعوض إنسان مؤمن كافية بلى طبعا غير الأوانة كذا فكرية وشوارية فنجا رهد ولكن أصول أواننا لقرآن سراجع بغيب بجريادة ما وراء عالم الشهادة أو بستي بعنوان أمك كقرآن وتيه وإنسان وقت حقانية قرآن قبول كذبه أرجس إيماني هذا وكاروتيك إنسان إيماني في بيره ونية أو إيمان بوصفة كوتمان بزعجك سوى فقط تعلق طيبك يعني مقدمكيك معرفتك هل بو بعضك تتبه ممكن السورة تيلي مختلفة تيلي أو معرفة شناخت بفرشت وتعلق تبري درسة هستيك كقرآن بياني أتعلى حقائق قوله مهمة كتأثيري هست لزندي إنسانا تأيين سرنوشت ومسير إنسان أكا للدنيا أو أجلس أوي هست إيماني بوبكا البرية معرفة بهستيك كأثيري تيلي لزندي إنسانا كوتمان إيمان بالحاجة لغة توا هل درك كدنك قطعية بوصف قولي يا بوصف با أهمية يا بي أهمية مطلقة وهي لإصلاح دينا يا لفلسفة بوصف قولي مهم بكالة بليه درسة ولإصلاح دينا ستير مهم أو حقائق سكة دين بيانيك وتأثيرك على جنبي ومسير إنسانا بس بما أنها وإنه يكيت لن سورة مسيري لبرمج الوه إنسان هذا حقيقة كقرآن وتويتي ومعنى الدرس بك وحالي بي إيماني كنوي يعني إيماني بقرآن ييتر إيمان نبون بقرآن يعني إيمان برسالة محمد نبون صلى الله عليه وسلم درسة؟ وقتك إيمان بقرآن صحيحة كاملة كهرستي قرآن وتويتي إنسان حالي بوي لي إيماني كده ممكن كسيك إيماني بقرآن بي ولو مطالبه لقرآن بي حالي نوي إيماني بو مطالبة نوي قيناك أو مخالفة عقيدة لك الإيمان بقرآن نية أما وقت إيماني بقرآن بو وحقائقك بقرآن ويجريا وغوشن بو بو وحالي بو لي ناكل يا إيماني بأواني سنوي وأني وين خصوصيات إنسان باعتقاد كده ما يتعكد أو إنسان تجير إنسان باعتقاد إيمانا كحد النهائي أو تكر إنسان إيمان بغيرتها يا أكا وهو إيمان بغيرتك كبير الله عز وجل إنسان قد يتنسي في دوري أواق خلاته بل أجل إنسان يجيه مميز بل ناكلان إيماني واحد بيض المكتب كي بسرق أنا أعينين كإنسان إليهن هاي بندتين وغير المكتب المكتب تخفي في إيمان يبهز وحتى في أنفسك عن دوري أو مكتب خلاته بل فعالية خلاك إذن عزيز سين كيل أو كثيرة كون توجيه إليها درست عزبي وتمك لدين أو لفلسفة ومكتبه الفلسفية إيمان بو عقيدة يا كردن بتستيد مهم اذيذية عقيدية وهكا تأثير على خصوصيات روان نعذار الإنسان. بس با او استراحة فلسفية اكريه بويتي بيجن ايمان انسانك ك ايمان ديني نوي نوع ايمانك او ايمان نوي كدينا مطلوبة تابع طرز تفكر فلسفي به حقائق مهمة قبول كذلك أو حقائق مهمة توجيه زندگي بك ريغي زندگي بروشن بكاتوا أو نوع كذلك هذه أجزية إيمان ولي أو نهج لا اصطلاح خاص دينا فينا أجزية إيمان بو إيمانا شونك لا اصطلاح خاص دينا إيمان بمعارف إلزية كدرس به واقعيتي به وأرجس علمي وتعليلي به بو أو كتعيين مسير إنسان كا لأثناء بحثكنا إشارة لي متفرقة ما كرت كذا فكمان كوتاس بوجودك قرار من دعا لأولوا إشارة لي متفرقة ما كرت بمكا إيمان تأثيره تعليلي هر بورمدان بشخصية إنسان كصفة دوم لدوا يؤمنون بالغيبي يقيمون الصلاة بطور تعليلي مترتب إليه لسر صفة أول كإيمان بغيبة ولو دوا ومما رزقناهم ينفقون كصفة الثوم أي دوار بطور تعليلي بناء إليه لسر إيمان ولسر ثمري إيمان بوفرورش الشخص بوفرورش النفس كإقامة الصلاة لنظر الدين لإصلاح الدين أو جورة أقائدة ثابتة راسخة بمطالبك بمعتقداتك لا يكمكتب فلسفية كواقعي نوي ناوي جبية إيمان هرسن لا إصلاح عام فلسفية أكرية جبيجين إيمان شنك إيمان بإصلاح الدين ومعنائك بكاربرية أو معنى تأثيرك علمي بي لتقييم شخصية الإنسان إيمانية نفر كإيمان ديني كينية بمطالبك لمكتب خوي كتبق أعم تشريحة كإيموتمان واقعية كينية بل أو أثريها تنك إيمانة بأو إصلاح عامة إصلاح عامة فلسفية تنك إصلاح فلسفية جهشة عامة لإصلاح الدينية أو أثر يهزك أو إنسان وصادقان مؤمنتي لغيرها بتواني فدا تاريبك ولي لغير خاطر أمك متعلق إيمانك يعني أو تسيروا لأول وشناخت كيف يفياك بها لأم حقائق نية كبتور التعليلي بيت موجب أو آثارك عبارة لفدا كردنا حتي تسير لغيرها لغروة الجسعيني في بيزية إيمان مثلا يبنفك عقيدة دينية عمان مثال أمين ناجم عقيدة نية بآفرين اللي هستي عقيدة بمنيك أم هستي لترف قدرتك ونزمي في دريالة عقيدة نية بمك إنسان لترف قدرتك والامتياجات في دريالة واتصورك باتفاق هستي أمش قوية بلدها وباتفاق إنسان لنا وهستيها جيه بلدها وباوجود أم تصوراتها إيماني هست ببعضك لمعتقدات كبوخوي مترحة إيماني هست إليك مكتبك أم إنسانا بشئ التي إيما أتوانين توجيه أمبكين كالرغي إيمانك كبو مكتب في أي بلدها فدا تاريكا أو حالة وفياءوي للشخصة لإيمان بمكتبة غير دينية أجل بركمان بتحليل علمي بوقين نازل نتيجة شنك مختزاي أو كأو عقيدة بخوانوي عقيدة بقدرتك نوي كإنساني لم هستيات دانياويتو مسؤوليتي تحمل كدوي بإنسان لدوران حياته وعقيدة بوانوي كمقياس ثابت بو خير الشر هست وخير الشر مسائل اعتباري ومقياسي لفردية بشريني بچه دلیل مسئولیت پیا اکا لبرابر چطوری کوا که پیان ایجه خیر پیان ایجه خاص لحاله که لنظر اوا مفهوم المطلق و ثابت وجودی نیا نقیاسر اساسی لحسیا وجودی نیا هر چیز هر اعتبارات هر فرزه بس دلیل ایم اتوانین او یان فدائیا او گذشتا که او انسانا غیر معتقد با عقاید دینیا ایتا لغیر مكتب خویا بس تک علمی تلقی سن با ادارت سادتر وقتیک فداکاری کردن و گذشت انسان اکریه با چه علمی بزانین که ریشهی که به که رابطه مستقیمی به لتک ام شاخ و سمره یعنی رابطه علی و معلولی لبین عقیده و طرز تفکراکا لتک فداکاریتا به لوقتی که رابطه علی مطرحه که انسان معتقد به با مسئولیت لروی اساسی لثابته کوا معتقد به که آفرینن دیگ نظارت کابه ملعن هستیا آفرینن دیگ انسانی ممتاز درست کرده و قدرت باندری پیدا و ام آفرینن ده نفیاسی ریتی دانیا و لهستیا و انسانی مسئول کرده و مقتضای ام نفیاسی له و ام آفرینن ده خیر و شر لنظر یا مساوینیه نتایج خیر و شر و یک ناوه اگر عقیده بوجوره بو طبیعیه نتیجه علمیه ام جور عقیده اویت اوکه هر چیک لطرف آفرینن ده خواه و بخیر ناو بریا بوی استقبالی لیبکا و انجامی بوی هر چی ناو بریا بخشر لیگو ریزان بی ولی وقت حقیقت آوان ثابت نوی بشتی اعتبار به بشتی مطالبه به قابل تغییر فرضیات به لطرف انسان و اصولا حقیقت ثابت لحسیا وجودی نوی بچی دلیل ایم انتظار من دوی که انسان بستیلی اعتباری و فرضی فدا تاریف که لحسی خوشیدی گذرد که اوست که لأثنای بحث کانا من اشاره مکربو که ممکنه انسان یلی بون که درست بن رفتاریان صحیح بی فداکاری بکن گذشت بکن انسانیتیان بی نسبت به انسانیل ولیکن اگر لروی شاخ سمرو یعنی ام ایمان یعنی سمری اساس ایمان نوی متکی نوی بسر اصل ایمان سیکه غیر علمی و بی علت یا لروی فرض و اعتبار و تلقین و شیفی قبول کرده یا اینکه هر شرایط جامعه و پرورشی کرده که آثار دین لشخصیت اواد دیاره بدون او کل عالم آگاه یا اقرار ساد حقایق دینی یعنی اما تربیت دینه که انسان پابند به با اصوله و معتقد به با اصوله و واضحانه درستنیه لو اصوله لابوه اما تربیت دینه و دينك أم حقائق مطلقة بإنسان تعليمك لغير دينا أم حقائق مطلقة مسيحية أجل إما معتقد مدين بدين يعني معتقد مدين بآفرين اندي هستي بمكان نظم هستي لترف آفرين اندي وهز بمكان فياسر الثابت ومطلق لترف آفرين اندي هستي ودانو ياب وإنسان وإنسان مسئولية لغرابر أو مفياسر لوا بس جوري ومطلق خمان بوسين وبخاصية وا و با چه جوری اصلا لفظ خاصی بکر بوین چه دلیل ایک من هست بوا ما با چه دلیل دیجین خاص لحال اکا اقاید زد دینی نتوانی چه مطلق بیجه ادعای چه اتاک مطلقه مفاهیم خاصی و خراویه که انسانی پیپا بنن یعنی با چه ایجن خاص و با چه ایجن خراو و هر چن اقیده دینیان نیا او اطلاق و اوان هسیان و او پابندی و اوان هسیان لآثار سمرات دین دیلی با اوان و الا مكتب مادی طرز تفکر مادی لتر ام حقائق و مقیاس مطلق یلا سازگار نیا اصلا او نهست او انسان یلا هرچن لآگاهیانا لحالت آگاهیانا مخالفا لدینا ولیکن تربیت یلی دینی لروان اوانا اثري كتبية تماشاتي لآغاهية مخالفة لتك حقائق مطلقة كعملا خوي بتسطيل مطلق فابند اتا يعني ايجي ام تسطيل خاصة ام تسطيل خراوة اشي واقفي اشي وانفي اما يعني مفهومة لمطلق اما جوري جوري تريكي اوسكا اصلا ممكنة ارتباطي بين روان آغاهنا آغاه انسان بيدينان بي الروان آغاهية مخالفة لدينا ولي لبر تربية خانواده دي لبر تلقين دوست و رفيق لبر شاوبرين لخلق لبر شاوبرين لمخياسي لديني حسكا بمكة خاص بي علاق من بوي بخاصي نعيش لبي ايمانك وكهسي فس بدره ده انسانی که دارای افکار دینیه لحالت آگاهی خویا اکلیه خدا کاریکا لغیه حقا لغیه حقایق مطلقا یکی که اوسکا ایمان حیاتکا بمکتبکی خوی و بمطلقی بزانی تردید و شکی تیانوی که اساسا انجور ایمان مخالفا لتد اصل مکتب خویا مکتب مادی بتناسب او كأصل لنظريا هر مادة مادة دائم التغيير ومفهوم مطلق ناتواني قبولك سازجار نيادتك او نوع ايمانا بس ايمانك سطحيانا ايمانك غير علمي يعني ايمان بمكتبك بطور مطلق مخالف طبيعة او مكتبة فأجر او مكتبة مادية درسة مكتب مادي لتك إيمان بجت مطلق وبحقيقة ثابتة سازقار نيا شا أرينين إنساني لك بفكر مادي وبمكتب مادي وكتفا بلن إيمان مطلق كيان هس بمكتبك إخوان أما تعارض أما غير علمي دون إيمان أما جوري جوري تريكي خاصي ورفتار الدرس يعني شتيك تقليدي لحالة آقاهيانا معتقد بديني بس أسير مكياسي لدينيش بو أوان أرزشي نوي ولي عملان أولين خاصي أكنو لخراوي لا أولين أما تقليدي فير بوهم لك الترجة تفكر خوانا فازغانية ولكن يا لبر تابرين لبادم يا لبر وثما شاكن خلق أو بخاص أزان وحزك المحبوبية يان بيلنا وخلقا يا لبر ولنا وخانواديك خلال يان قلية بو سعادة بو يان خاصي كلدن أهلا بر أوسس خاصية كان لحالك أم خاصية لسك أصل تجلس فكرو مكتبة مادية كيخوانا تناسب الدينية رابطة الدينية بل كتلا متعارض ومتزادة درسة بندليلة أو نوع موضوع غلا كإنسان معرفتي كي في تياء أكاتو حاضري شبو إيسار وفداكاري للرغياء يعني الشخصية روان آقا هنا آقاهي منتبق أكالتك أصلك لتك أو حقيقة بنزل فيك حقيقة أو في نهاية جبهة إيمان أجل رابطيك علمين به لتك درستي وفي داكارية كانية يعني أجل استنتاج علمي أو نوع معرفة فزيرشة عبارة نبيلة درستي وصداقة مسؤولية وقت فقط معرفتك بو صفات و خصوصياته و في اوزرية ايمان كنتيجة تبعي ايجاد مسؤوليات بيبو انسان نتيجة منطقي ايجاد مسؤوليات بيبو انسان يعني بطور تبعي حقوى بيك روامنا اقاه انسان منطبق بيليليا او نوع ايمان غير ديني لا تبعي نية سازدار نية لتك ماهية خويا كصفات الروان نا آقاه إنسان لسر درستي وفضائل ومسؤولية داب المرجع بس أمزر إنسان يليك الانتية وإيمانه كسبحانه فلاحي أكن تكليجي عن سف لنظر إسلام وآية تعليمت إسلام في عدوية شواء لا نظر إسلام وبوجو ركا لسوري فاتحة وتومان وتوزيح من دعو إنساني بشي جورن إنساني لي مشمول قيد أنعمت عليهم إنسان إلي مشمول قيد مغضوب عليهم إنسان إلي مشمول قيد ضالين ضالين مغضوب عليهم دو دستن امان جیال یک اوان و آخریان ده شویاوه مسئول نین بوشه تکا با عمدینه لادانیان لحقیقت یا لفکره یا لعمله وقت یک مسئولیت هست که انسان لروان یا لأعمال یا عمدن لحقیقت لابوه مثلا معرفتی دوی بستید ولیکن او نا اهمیت نیا به معرفت که تواق خصوصیات روان نا آگاهی منطبق کالی یا یعنی مثلا آرزو ولی آمالی هدفی منطبق کالت معرفت که یا اینکه معرفتی دوی بستید ولیکن جنبه عملی تماشاکین متناسب لتك معرفتك يا رشتاد نكا أزاني فلانة شد ناصحيحة يا أصول كلي أساسي أزاني فلانة مكتب غلطة فلانة عقيدة باطلة ولي هذا اندفع عملا لبس منافع طبعا إيمان فقط شامل أوائك معرفت بحقائق قورة وثابت وصحيح يعني إيمان لإصلاح الدين لإصلاح الإسلام خاصة ولو دوا انسان روان خوي منطبق قال يا معرفة في خويا برأي تلقى راجب معنية لغيو الاستراحية تقوى واعتبار يوم المعنية التقوى تقوى ذلك اسم السلم مستعدة التقى هو كيفين التقى يتقي الله بلى يتقى من الله بلى يعني دروس التقى من الله يسالمي ولا يخذ بنفسه خوي تعديته دروس الدين التقى فلانا بلى تقوى بوخوة تقوى بو غير خوة أساسا تقوى يحالة أليس هدوة إيمان أو حالة سلاف روان إنسانا تقوى أو حالة سكي ابن عباس تسيح السدوة نوع حساسية لروان إنسانا لبرابر تخراوة جاء الحساسية صورة المختلف فيعك كبعضي في أرزسي هسل نزر دينا بعضي في أرزسه أجل تقوى يعني أو حالة التنفذ لخراوية لغير خاطر الشخص يكبه أو يكبه يكبه أرزش ممكن ممكن الشخص يكبه هرش الإنسان يخاصيش به وقتك أرز الخراوية بك من لغير خاطر أو أرز وخراوك أنجان بم يا وقتك لخاصيك بيزار به من لغير خاطر أو لو خاصي لابغة أو بأرزشه هرش من لحاظ لغته تريد بيجين تقوى وقت تقوى أرزش اعتباري هسل نزل دينا كالبرابر خواه به يعني إنسان بزاني درك أمبتا كأو تشتل لنزل خواه لنظام إلهية بخرا وناصر ياغا خوشي لي بيزار بي ولي متنفر بي فس لمعنى عامية أكريه بو سورة كيتريش بيزرية تقوى ولذا معناه خاص دينيا هنا رزية تقوى تقوى فقط بأصولة لحساسية وتنفل لخرابي إذن كإنسان لدرون خويا لبالخاطر إيمان بخوا ولبالخاطر أمر بمخالف إلهي خواي بزاني حاصل بي بوي لرشي تقوى هم دوري قسمت وهم تركيشت ألبسة خو فاراستنا معناه صحيح واقعي خو فاراستنا وخو فراسنا تبو تعبيرك ابن عباسي جي حساسية ديارة معنية ترسيشي هات كيا يعني لأو سدخراوة بإزارة لبرخة تركسي تقوى قاهك أكلية باعتبار أو تستبه كإنسان خويلي أفارزي قاهك باعتبار أو ترسبه كدبرخة تر أو إنسان لستك خوي أفارزي يعني تقوى نسبة أدرية لها تتلا مثلا اتق المعصية يا اتق الله هذه درسة تقوى لحقيقتها هل تبجن بجريهاتها خولادان لمعصية لبن خاطره مخالفة نظم برنامجك كخواب وبشري داني الله مخالفة مقياس لك كخواب تعليمي كدور بشر درسة باعتبار حسب جهتك تقوى بكاربريو تقوى نسبة تدري لها تكبار فيه من الآن إذا الإنسان بالكثرة الأخرى متنفذ منها بوسنا انسان به طور طبیعی موجودی که ممتاز نسبت به سایر حیوانات اتوانی توانایی لدوله پیافتا لزندگی ها در حالت حیوانات تر نتوانن لأول و او استعدادی لواحسی خامنا پختر میل شرطی تیانیا و به طور طبیعی هر موجودی سازگار لبت نظام عمومی هستیا و لبت نظام وجود خویا نظام وجود خوي و نظام عمومي هستي اقتضاي اواكا كالتوانايي لي بجوري بحر برداري بكا كمتناسب به لتك نظام طبيعي وجود خوي و لتك نظام عمومي هستي او شكا حقائق دين جزء فكرة انسانا جزء فرس انسانا شونك حقائق دين درس موازين ومبانية كسازدان لتك خد وجود انسانا لتك قوانين وجود إنسانا ولتك قوانين هستيا مثلا بعنوان مثال فرضش كليزم أجر إنسان لنظام دين تيرويبكا سوريك مخل بوجود خوي مزر بوجود خوي أنجامي ناغا سازداري غفتاري وكرداري لتك نظام عموميكا كالوجود خوياها وهر بوجودة سيك مزر بو انسان يلتر يا بو هستي ناسازدار لتك طبيعة هستيا و طبيعة انسان يلتر انجان الله او سكا بطور طبيعي دين جزء نهاد سرشت انسانا هرواك هر موجود نظامي متناسب لتك باقي نظام موجود لهستيا طبيعة انسانيش لأول وبخاني متناسبة لتك نظام عمومي هستيا كسامل وجود قويشيا ولي او نهستا وقت او تبي او استعداد خاملة پرورش اوي اگر هداية اكنوي لغر خاطر منافع وآرز ولو اميال ورد وردت مساقي رم منفي بياعكا لو دواء رم منفي لتسي وإلا متوجه او بون منالك هشتا برخودلی بو پیشنایت لطرف انسانی لو اسکالات لطرف انسانی لو بوی درست ناویت و عذیت و آزار ناوینه مطلقا بدخواهی نسبت به هیچ کسی نیا مطلقا قصد درودل خینیا قصد حقبازی و کلاو برداری نیا هچی منالا درسته؟ یعنی او استعداد خامل كهال وجوديا متناسبة لتك نظام عمومية هستيا كجزء خويا وجود مادية خويا وقتك ديني بوزوه او استعداد خامل متناسب لتك طبيعة خويا و طبيعة هستيا شقل قياسا وقت ديني نوي احتمالي هست نامتناسب شقل قياسا أعمال ورفتاري هم مزر بيبو خوي هم مزر بيبو هستي سازقال نوي لك التريعات خوي وسازقال نوي لك نظم عمومي هستي ما إسرائيل توضيحة في الإنسان إنسانك تبقى خاشي خوشي كي متقيت ريا إنسانك تبقى خرابي بيلة دلمية لتك يعمل بارلتها كامل للجادر هم تكي ولو دعا قريكي بيل خراوي لابغا برو خاصي بقالتو ام عزيزتات لا ام مهمة مبارزة فرا مهمة فرا عزيزتات خب با طبعا بمعنى لغة الدنيا اذا يرين دنيا بمعنى يعني لفتشي دنيا و قسي دناعة يعني دناعة تاقية كواهي او كتانك بتواني ما يحتاج الانسان لابغات بدنيا هي ونيانه فتي بس انسان ابي دوري بغيده استانه و كنار جيري و گوش جيري و صوتي جيري رهبانيه او دستمنتيه في كلاس جاوت و حتى اكتشي و فرموت هيا او معنية بل ايز نفتونك فريك لأشخاصك مبارزات الجددينك اما ايزن لدينا ناو ام دوران الحياة بدنيا ناو بريابو من فرتدني لنزل خلقا ولي اول بل يا سوء نية يا كمية اطلاعا لغة اطلاعاتي في بيتو مقدار البلودي لسرطنه متوجه اليك دنيا وزن سؤالات مؤنث افعل بنابرين مذكر لك الدنيا اليك ادناه